وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. جاء مالك بحديث عائشة وهو حديث مشهور، وإن كان الكلام قد كثر فيه، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فيه فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر أي على الركعتين وأتمت صلاة الحضر. وقول عائشة هذا يدل على أن الأصل في صلاة السفر عزيمة ركعته، إذا لم يطرأ عليها قصر، وإنما طرأ على صلاة الحضر إتمام. والجمهور الذين يقولون بقصر الصلاة في السفر يقولون في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض إيش فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وتقدم النقاش في هذا إن خفتم، وأنه على الغالب وليس له مفهوم مخالفة، فقد أمنوا وقصروا. فالآية تقول إن خفتم فلا جناح أن تقصروا، والقصر الذي جاء ما هو؟ وتقدم النقاش في هذا، فعائشة تقول أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ونحن الآن نصليها ركعتين، إذن هو على الأصل وليس على القصر. والعلماء يناقشون في هذا ويذكرون تاريخ نزول الآية وتاريخ إتمام صلاة الحضر، وكما قال ابن عبد البر وقال الحافظ ابن حجر وقال الزرقاني من بعدهم، وكل علماء الحديث يقولون هذا الحديث من مواطن الإشكال. وعلى كل أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قول عائشة هذا إن صلاة السفر ركعتان، إن صلاة السفر إيش ركعتان عزيمة إتمام بدون قصر، ولا يجوز لإنسان أن يتم في السفر، لأن الأصل في السفر أن يصلي ركعتين، كما لا يجوز أن يصلي في الحضر ركعتين لأنها أتمت إلى أربع، فلا يجوز له أن ينقص منها، وكذلك لا يجوز له أن يزيد في صلاة السفر. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأيد ذلك عنده ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأنه قال صلاة الفطر أي عيد الفطر لرمضان وصلاة الأضحى أي عيد الأضحى للحج والجمعة والضحى ركعتان تماما غير نقصان. قال إذن وصلاة السفر الفطر والأضحى والجمعة والأضحى والضحى والإيش والسفر ركعتان بدون إيش تمام بدون نقصان، وقال في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون الإنسان يقصر من صلاة السفر ولا يؤدي صلاة السفر على أساسها؟ على هذا المنهج تكون صلاة السفر على أساسها، ولكن جاء في الجانب الثاني من يقول إن القصر جائز والأفضل أن يتم. هناك من يقول مستوي الطرفان، يستوي الطرفان القصر والإتمام وأنت مخير، والذين يقولون بجواز الإتمام وأنه أفضل يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه سئل إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا القصر في حالة الخوف إن خفتم أن يفتنك الذين، ونحن الآن لم نخف فتنة، وسافر صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وسافر في غير ذلك، ومع هذا قصر الصلاة، وفي الحج حجة الوداع وفي منى وهو يؤدي النسك آمنا قصر الصلاة، فأين إن خفتم؟ قال يا ابن أخي عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال لي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. وهذا حديث صحيح. فهذا المنهج يقول إن القصر عزيمة ولا صدقة؟ صدقة. ومن هنا يقول الجمهور هذه صدقة من شاء أخذها ومن شاء ردها. هل بواجب عليك أن تقبل الصدقة؟ يقول ليس بواجب، ولكن الأفضل حيث أنها من الله فلك أن تأخذها وهو أولى لك. الأحناف يقولون لا، الصدقة قسمان، صدقة معاوضة فهي بيع وشراء زي الهبة، الهبة بالعوض. كإنسان يأتي إلى شخص عظيم ويقول هذا عود الأيراث أو هذا الكتاب أو هذا المصحف أهدي إليك هذا المصحف الشريف، يهديه لمن؟ لأمير من الأمراء ولا لملك من الملوك. هو حينما يحمل المصحف ويقدمه إليه هدية، هل مجرد مهاداه ولا ينتظر المكافأة عليها؟ ينتظر المكافأة عليها. فعلى المهدى إليه أن يعوض المهدي حتى يرضى. ولو وقع في تلك المعاوضة عيب فللمهدي حق أن يردها لأنها ثمن الهبة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدي إليه هدية فعاوض المهدي فوجد في وجهه عدم الرضا فزاده ثم زاده ثم قال أرأيت أننا أنقصناك حتى رضي الرجل. فالهبة هبتان، هبة مودة وهبة معاوضة. فهبة المعاوضة بيع وشراء ويصح فيها القبول والرد. أما هبة المودة والمهاداة فإنك إن سكت عنها لزمتك، ويرى الأحناف وجوب قبولها أو تملك المهدى إليه في هبة المودة. بمجرد ما تهدى إليك لا يتوقف على قبولها، فيقولون تصدق الله بها علينا فوجبت علينا. أعتقد أن هذا في شيء من التكلف. نأتي إلى مناقشته في حديث عائشة، أورده ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية الكريمة، وناقش القصر الذي عني به في الآية أن تقصر من الصلاة، ومذاهب المفسرين فيها أنه قصر كيفية لا قصر عدد. ثم تكلم على حديث عائشة وقال لقد اعترض على حديث عائشة من 8 أوجه، وأوردها ورد عليه. مما ذكره يقول لقد اعترض عليه بالإجماع، ولكن قال الإجماع لم يكن. واعترض عليه بأن عائشة بنفسها وهي راوية الحديث قد خالفت ذلك، لأنها قد أتمت في بعض أسفارها. فقالوا هذا حديث روته وعملت بخلافه. ومنه يرد الجمهور على أبي حنيفة، لأن الأحناف عندهم في قاع منهجهم إذا روى الراوي حديثا وعمل بخلاف روايته أخذوا بعمله، وقالوا راوي الحديث أعلم بمراده، فلما عمل بخلافه ونحن نحسن الظن فيه تركنا روايته وأخذنا عمله أو رأيه. وهذا موجود في حديث التفريد، في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولهن أو إحداهن بالتراب. وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، واستفتي مرة فأفتى ب3 مرات تكفي، فأخذ الأحناف 3 وتركوا 7، والجمهور على أنه يسبع. وقالوا راوي الحديث عمل بخلاف روايته فرأيه مقدم عليه. ولكن هنا بالعكس أخذوا بإيه؟ برواية عائشة وتركوا رأيها وعملها. ولما سئلت عائشة في ذلك إنها متأولة. ومما اعترض على الحديث أيضا قالوا إنه مضطرب المتن. واضطراب المتن أجاب عنه والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه أنه لا يضر في هذا الحديث، لأن الاضطراب مرة تقول فرض الله على رسوله، ومرة تقول فرض رسول الله صلاة السفر، ومرة تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فقالوا هذا اضطراب ما ندري أي الروايات قالت، ولكن هل اختلف المعنى؟ فرض الله، فرض رسول الله، فرضت الصلاة، لم يخرج الفرض عن من؟ عن الله ولا عن رسوله. إذا لا هذا الاضطراب لا يضر هذا الحديث. ومن أقوى ما يستدل به الجمهور على رد حديث عائشة أو معارضته صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، لأنهم مجمعون الأئمة الأربعة يتفقون على أن المسافر الذي حكمه أن يقصر الصلاة لو صلى خلف إمام مقيم، والإمام المقيم يتم الصلاة، فقالوا على المسافر المقتدي بالإمام المقيم أن يتم الصلاة تبعا للإمام المقيم. فلو أن فريضة المسافر ركعتين فقط لما صح له أن يتم أربعا وراء المقيم. وأيضا يجاب عن ذا إلى غير ذلك من وجوه الإيراد والرد عليها فيما يتعلق بحديث عائشة. يهمنا وغصب عنا أن نرجع إلى ما قال ابن عمر: بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيء، وإنا لنفعل ما رأيناه صلى الله عليه وسلم يفعل. لقد بين لنا الآية سواء كان إتمام الصلاة، قالوا ومتى تم الصلاة الحضر على ما تقول عائشة، ومتى قصرت صلاة السفر على ما يقول الجمهور. يقول الحافظ ابن حجر في هذا الإشكال الذي يظهر لي أي لابن حجر ويترجح عندي أي عند ابن حجر ويجمع به بين النصوص، أن الصلاة قبل الإسراء كانت مرتين فقط في اليوم والليلة ولم تعلم كيفيتها، ثم بدأت صلاة قيام الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما فرضية، وبعد ليلة الإسراء فرضت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، على أن كل صلاة من الصلوات الخمس ركعتين ركعتين. ومما يعترض به أو أوردوه على حديث عائشة فرضت صلاة السفر ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر، قال ليس على عمومه ولا ظاهره، لأن المغرب لم تفرض ركعتين من أول يوم فرضيتها من ليلة الإسراء وهي ثلاث ركعات، والصبح لا ما زيد فيها، وأتم صلاة الحضر الصبح من صلاة الحضر هي ركعتان على ما هي عليه. إذا حديث عائشة ليس على عمومه. فيقول ابن حجر النصوص متعارضة، والذي يجمع بينها ويترجح عنده وهو قول وجيه كما قال أن أصل فرضية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج خمس صلوات في اليوم والليلة، فكانت ركعتين ركعتين. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وقد قدم في شهر ربيع الأول، لما مضى عليه عام وفي ربيع الثاني أتمت صلاة الحضر، وفي السنة الرابعة من الهجرة جاءت آية الخوف وجاءت آية قصر الصلاة. فيقول ابن حجر يكون الأصل في المشروعية أنها ركعتان ركعتان حضرا وسفرا، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ومكث عاما حينئذ أتمت صلاة الحضر وبقيت أربع ركعات إلى مدة أربع سنوات. ثم لما جاء الأمر بالقتال وبالأسفار وبالخروج من المدينة جاء قصر الصلاة الرباعية في الحضر تكون ركعتين في السفر. وهذا قول وجيه ويجمع بين أطراف الأحاديث ولا مشاحة ولا معارضة، واستقر الأمر عند جميع المسلمين بإجماع أن الرباعية تقصر في السفر. والخلاف متردد بين الأفضلية. وعلى كل ما دمنا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أحرص الناس على الأفضل. وجدناه إذا سافر يقصر الرباعية ويبقى المغرب والصبح على ما هما عليه. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فعلى المسلم إذا سافر، نحن نتساءل ونقول: الصلاة حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فرض علينا أربعا، هل يحق لنا أن نزيد ركعتين في الظهر تصير ستة، ولا واحدة في المغرب تصير أربعة، ولا واحدة في الصبح تصير ثلاثة؟ لا، حقه الذي افترضه لا يريد منا زيادة. فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في جميع أسفاره ما أتم رباعية قط، هل لنا أن نتم وندعي أن هذا أفضل من رسول الله؟ ليس أبدا ولا معقول أبدا، لا عقلا ولا شرعا. إذن علينا أن نفعل ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح عند علماء